مقرين بفضله وإنعامه عليهم، كما قال سبحانه: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. بيّن سبحانه لعباده أن من أعظم سبل حفظ النعم والمكرمات ودوام إثباتها عليهم الاعتراف له جل وعلا بالشكر والامتنان. حتى تدوم النعمة اعترف أنها لله ثم اشكره عليها، والإقرار له سبحانه بالفضل والإحسان، فذلك سبيل لبقاء النعمة ونمائها، وطريق أيضا لنيل الثواب، ثواب الله ورضاه. قال سبحانه: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكل فيحمده عليه، أو يشرب الشرب فيحمده عليه. رواه مسلم. يقول الإمام القرطبي رحمه الله: وفيه دلالة على أن شكر النعمة وإن قلت سبب لنيل رضا الله تعالى. عباد الله، وشكر نعم الله عز وجل يكون بالاعتراف بها له سبحانه بالقلب، تعتقد بقلبك أن هذه النعمة من الله وأن الله يستحق الشكر عليها، وباللسان، وإظهار أيضا النعم مع الثناء على المنعم، أن تكون النعمة ظاهرة، أن لا يكون الإنسان بخيلا. إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، وصرف أيضا وصرف هذه النعم في طاعة الله والقرب منه، وعدم استخدامها فيما يغضب الرب جل وعلا. قال ابن القيم رحمه الله: والشكر يكون بالقلب خضوعا واستكانة، وباللسان ثناء واعترافا، وبالجوارح طاعة وانقيادة. قال تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث، أي انشر ما أنعم الله بالشكر والثناء والتحدث بنعم الله. والشكر له درجات وأحداث، ينبغي على ذي الهمة أن يحرص على تحقيقها إرضاء لربه جل وعلا. قال ابن رجب رحمه الله: الشكر على درجتين، إحداهما واجب، وهو أن يأتي بالواجبات ويتجنب المحرمات، فهذا لا بد منه. الدرجة الثانية من الشكر، الشكر المستحب، وهو أن يعمل العبد بعد أداء الفرائض واجتناب المحارم، يعمل بنوافل الطاعات، وهذه درجة السابقين المقربين. كما أن الله عز وجل قد أمر عباده بشكر نعمه، كذلك حذرهم من كفرانها، وبين سبحانه أن ذلك مؤذن بزوال تلك النعم وحلول غضب الرب جل وعلا. قال سبحانه: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. من كفران النعم عدم شكر المنعم، وعدم الإقرار له سبحانه بأنه المنعم المتفضل على عباده. كما يكون أيضا كفران النعمة باستخدام النعمة في معاصي الله. قال ابن رجب رحمه الله: وقد أمر الله تعالى في كتابه بالأكل من الطيبات والشكر له، فمن استعان بنعم الله على معاصيه فقد كفر نعمة الله وبدلها كفرا، وهو جدير أن يسلبها، كما قيل: إذا كنت في نعمة فرعها، فإن المعاصي تزيل النعم، وداوم عليها بشكر الإله، فشكر الإله يزيل النعم. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي وعد من أطاعه أجرا كريما وأعد لمن عصاه عذابا أليما، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به واعترافا له وتعظيما، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فإنه من اتقى الله وقاه ومن عصاه أذله وأخزاه، ومن أطاعه أكرمه وأولاه، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. معاشر المسلمين، إن من النعم الفائقة العظيمة والمنح المباركة الكريمة ما من الله به على بلادنا العزيزة بنعمة التحرير بعد أن رزحت مدة من الزمن تحت بطش الطغاة الغاشمين، حتى سخر لنا المولى بفضله وكرمه من الأشقاء والأصدقاء المخلصين من أعاننا على تحرير البلاد وإرجاع الحق لأهله وتخليص العباد من ظلم الغادرين وأذية المجرمين. إنها لمنة عظيمة من المولى عز وجل أن أنعم علينا بنعمة الأمن والإيمان والسلامة في الأوطان، فعلينا أن نشكر الله تعالى على تلك النعمة ونعمة الاستقلال وسواهما من النعم التي ترفل بها هذه البلاد المباركة صباح مساء تكرما وفضلا من الله سبحانه وتعالى. وإن من شكر تلك النعم أن نحمد الله عز وجل دوما ونشكره معترفين له بفضله ومنته على وطننا ومجتمعنا، وأن لا ننسى أن ما بنا من نعم هي منه وحده لا شريك له. وإن من شكر تلك النعم أيضا أن نراقب الله عز وجل في التصرف بها والتعامل معها، فنبتعد عن البطر والاستعلاء على الخلق كما نبتعد عن الإسراف والتبذير وتضييع الأموال والطاقات فيما لا منفعة فيه. وإن أيضا من شكر تلك النعم أن نخلص العمل لله في خدمة ديننا ووطننا ومجتمعنا، وأن نقف مستفين حول ولاة أمورنا صفا واحدا في وجه من يحاول العبث بأمن وطننا وشق وحدة صفه، مستشعرين نعم الله علينا بالأمن والأمان والاستقرار في وقت تتخطف الفتن بعض المجتمعات من حولنا. اعلموا رحمكم الله أن من مظاهر كفر النعمة وعدم شكرها ما يبدر في مثل هذه الأيام من تصرفات خاطئة وسلوكيات غير مسؤولة برش المياه على الآخرين، أو رشقهم بما يؤذي أعينهم، أو يتلف ممتلكاتهم، أو ينتهك احترامهم وخصوصياتهم، أو ما يقوم به البعض من إغلاق الشوارع والطرق وتعطيل حركة المرور. كل ذلك قد نهانا ديننا عنه وترفضه قيمنا وعاداتنا وأخلاقنا الحميدة، ألا فلنتقي الله في نعمه علينا ولنؤدي حق مجتمعنا ووطننا ونرتقي بأخلاقنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن آل النبي وأزواجه وسائر أصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أدم علينا نعمك وبارك لنا فيها. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب سميع مجيب الدعوات. اللهم اصرف عنا كل شر وسوء في الدنيا والدين.